أحسن الله إليكم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، هل يجوز لنا أن نقول أبو بكر عليه السلام وعمر عليه السلام وكذلك في كل رجل صالح؟ هو الأصل الجواز بأن نسلم على جميع المؤمنين ولا سيما الصحابة، لكن لم يؤثر هذا عن السلف الصالح، وإنما الذي أثر إلا بشكل نادر عن بعضهم، وإنما الذي أثر رضي الله عنهم، فهؤلاء الصحابة تقول رضي الله عنهم، والصلاة والسلام يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تضيف إليهم الصحابة رضوان الله عليهم. لكن إفرادهم بهذا الشكل بأن يقال عليهم السلام دون أو قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مخالف للسنة ولما عليه سلف الأمة. نعم.